Est-ce que tu le connais d'agaïe Absir habibi ahaki A'arifni min l'aïch d'aïk Aïch al-sabab ma wiga fi Est-ce que tu le connais d'agaïe Absir habibi ahaki اعرف لي من ليش ضايق ايش السبب ما وقع فيه اسبوع ثلاث مقارن وانا على الوصل راشي اسبوع ثلاث مقارن وانا على الوصل راشي حانك حانك دول القلب حانك اسكت ركوني أراضي اسكت ركوني أراضي وانا على الوصل راشي أسبوع ثلاث مفارق وأنا على الوصل لا شيء حانك دول قلب حانك اسكت ركوني أراضي اسكت ركوني أراضي اسكت ركوني دقاها